على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. العلم الإلهي بهذه السعة وبهذا الشمول تجلى في أبينا آدم. إذا أردتم صورة حية لآدم في علمه، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وريث آدم في علمه، كما هو وريث الأنبياء في مميزاته وصفاته. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا كان له ذلك العلم الشمولي. أنتوا تشوفون عالم يقضي 50 عام 60 عام 80 عام في بعد من الأبعاد فيكون فقيها، فيكون طبيبا، فيكون مهندسا، فيكون فيلسوفا، وأيضا في هذا البعد اللي قضى 50 عام 60 عام 70 عام ما يتمكن أن يدعي الإحاطة، يقول أنا محيط، ما يتمكن. كثير من الأفراد ادعوا الإحاطة ولكن فشلوا في أبسط تجربة. واحد ما يتمكن يقول ماكو هنالك طبيب في التاريخ يقول أنا محيط بكل الطب، ماكو هنالك فقيه يقول أنا محيط بكل الفقه، ماكو هنالك عالم في أي بعد من الأبعاد يدعي الإحاطة الشاملة بكل شيء. ولكن هنالك رجل يقول سلوني قبل أن تفقدوني، لا في الطب فقط ولا في الفقه فقط ولا في المنطق فقط ولا في النحو فقط، في كل شيء سلوني قبل أن تفقدوني. وهذا الشخص هو علي بن أبي طالب صلوات الله. لا توجد مثل هذه الإحاطة إلا في علي وفي من اتصل كعلي بذلك العلم الإلهي بذلك المنبع الإلهي. من المؤسف حقيقة ليس في ذلك العصر فقط وإنما حتى في هذا العصر، إذا العلماء كانوا يعكفون على كلمات أمير المؤمنين وكلمات رسول الله وكلمات الأئمة الطاهرين، إذا كانوا يعكفون على هذه الكلمات يدققون في هذه الكلمات، إذا علماء الطب كانوا يدققون في كلمات علي، إذا علماء الفلسفة كانوا يدققون في كلمات علي، إذا علماء الفيزياء والكيمياء وبقية العلوم كانوا يدققون في كلمات أمير المؤمنين، كانوا يدرسون كلمات أمير المؤمنين، كلمة ربما تكون ولكنها تفتح بابا من أبواب العلوم. هذه المهمة وجدناها في بعد واحد بمقدار، وهو علم الفقه. الفقهاء قاموا بهذه المهمة في البعد الفقهي لكلمات الأئمة صلوات الله عليه، يأخذون كلمة، يأخذون رواية، يحللون هذه الرواية تحليلا عميقا. حديث واحد لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار، أربع كلمات إذا لم نحسب الواو العاطفة ولم نحسب الكلمة المقدرة، أربع كلمات، خمس كلمات، ست كلمات، تجد أن الفقيه يأتي ويصرف أشهر في فهم هذه الكلمة ويألف كتاب من 500 صفحة في هذه الكلمات. أن الضرر شنو معناه، الضرار ما معناه، ما هي النسبة بين الضرر والضرار، لا في هذا الحديث نافية أو ناهية. الضرر هل يشمل الأحكام الوضعية كما يشمل الأحكام التكليفية أو لا؟ الضرر كما يشمل الأمور الوجودية هل يشمل الأمور العدمية؟ 500 صفحة في هذا الحديث. إذا العلماء كانوا يأخذون كلمات أمير المؤمنين في جميع الأبعاد لا في بعد معين مثل هذا المنهج، إذا كانوا يأخذون نهج البلاغة ويدرسونه كلمة كلمة، لتفتحت أمامهم آفاق وآفاق. إلى الآن وصلوا إلى بعض هذه الآفاق، ويعلم الله كم يحتاج من الوقت حتى يصلوا إلى آفاق أوسع. كلمة صغيرة في نهج البلاغة ولكن لم يتوقف عندها العلماء. هذه الكلمة العلماء فهموا مدلولها ومعناها في 16، يعني قبل 4 قرون، قبل 4 قرون تقريبا العلماء فهموا معنى هذه الكلمة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قبل 100 أعوام قال هذه الكلمة، ولكن لم يتوقف عندها أحد حتى يدرك أبعادها. في 16 حقيقة عجيب، هذا علي صلوات الله عليه لم يفهمه العالم إلى الآن، نهج البلاغة لم يفهمه العالم إلى الآن. في 16 العلم تطور وسار، وجاء هنالك عالم ونسف جميع الموروثات العلمية القديمة من أفلاطون وأرسطو وفلان وفلان، العلماء من 10,000 عام كلهم لم يدركوا هذه الحقيقة. جاء هذا العالم ونسف جميع هذه الموروثات العلمية وطلع على العالم بنظرية جديدة، الآن حتى أطفالنا يدرسونها في المدارس، وهذه النظرية نظرية أن الأرض متحركة. الأرض متحرك. العالم المعروف اللي قارين اسمه في الكتب عادة، الكنيسة قامت قيامتها، الكنيسة التي تمثل الله بادعائه بزعمه، وحكموا عليه بالإلحاد، أن هذا ملحد، أن هذا كافر، وما أعلم تاب أمامهم أو لم يتب أمامهم. قالوا هذا كافر، كانوا يقتلون العلماء، هؤلاء رجال الدين المسيحيين في المحاكم في القرون الوسطى. قال إن الأرض متحرك، هذا جديد، ولكن على كلمات علي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن هذا الاكتشاف العلمي جديدا. أمير المؤمنين أشار إلى حركة الأرض قبل 1400 عام. اقرأوا نهج البلاغ، هذا نهج البلاغ المشحون بالحقائق العلمية في كل الأبعاد التي تناولها. هذا نهج البلاغ، في كلمة الإمام يقول فسكنت، دققوا، يعني الأرض، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تزول عن مواضعها، رغم أنها متحركة. هذا نهج البلاغة موجود في المكتبة، أخذوا، فسكنت على حركتها، يعني رغم أنها متحركة الأرض، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تزول عن مواضعه. إذن هذا الرجل في القرن السادس عشر لم يقل شيئا جديدا، علي صلوات الله عليه وهو تلميذ رسول الله وهو تلميذ القرآن قال ذلك قبل 1400 عام في خطبة ثانية. أمير المؤمنين، حقيقة هذا مو مفخرة من مفاخر العالم، حقيقة مو مؤسف اليوم أو غدا يمر ميلاد أمير المؤمنين ولا نجد له ذكرا كما ينبغي لشأنه. هذا الرجل العظيم يقول وعدل حركتها، مو ألغى، عدل. الأرض كانت متحركة، تعديل هذه الحركة، استواء هذه الحركة، وعدل حركتها بالراسيات من جلاميدها. هذه الجبال هي التي عدلت، مو ألغت، عدلت حركة الأرض، جعلتها حركة معتدلة. هذه كلمة قالها أمير المؤمنين قبل 1400 عام. حفيد أمير المؤمنين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول هذه الكلمة توجد في كتاب الاحتجاج، موجودة في المكتبات، الكتاب موجود، أخذوا الكتاب. في كتاب الاحتجاج الإمام يقول إن الأشياء، دققوا، تدل على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وتحرك الأرض ومن عليها. تحرك الأرض، حركة الأرض، الإمام الصادق يشير إليها في هذا الحديث، وتحرك الأرض ومن عليها، وانقلاب الأزمنة واختلاف الوقت. هذه آيات الله في بعد التربية. الإمام صلوات الله عليه يشير إلى هذه الحقيقة كما في بعض المصادر من أدق النظريات في علم التربية.

وأمنت عقوبتك. ما كان عندي خلق وأمنت عقوبتك. فقال الإمام الحمد لله، هذه نعمة أن الناس ما يخافون منك. الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنني خلقه، اذهب فأنت حر لوجه الله. هذا الشكر أنه واحد، ليكون مثل الطغاة مثل الفراعنة، زوجة تخاف منه، أولاده يخافون منه، لا، واحد مثلهم لا يخيف. في حديث آخر وأختصر هذا الحديث، الإمام صلوات الله عليه رأى جارية قاعدة في الطريق تبكي، فوقف وقال لماذا تبكين يا أمة الله؟ قالت إن أهلي أعطوني درهما لأن أشتري به تمرا، أخذت التمر عملته إلى البيت لم يرضوا به، أرجعته إلى هذا الرجل تمار بياع التمر فلم يرضى، أنا ما أعلم ماذا أفعل. فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ذلك التمار وقال له يا عبد الله إن هذه أمة لا تملك من أمرها شيئا وقد أبى عليها أهلها، رده. فخرج الرجل يبدو شاب كان مغرور، وأخذ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكزه، لكز في كتب اللغة يعني ضربه بجمع كفه. إذا واحد يسوي ويانا هذا العمل شنو جوابنا؟ فلم يقل الإمام شيئا. مر الناس وقالوا له أتعلم من هذا؟ هذا أمير المؤمنين، هذا هو الحاكم. فرب الرجل واصفر، ربا في اللغة يعني أخذ يتنفس تنفسا عاليا في حالة الخوف، واصفر وجهه. ثم أخذ يعتذر من الإمام صلوات الله عليه وقال ارضى عني يا أمير المؤمنين. فقال ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. حقيقة هذه الصفة، صفة الحلم، لو أخذناها من أمير المؤمنين صلوات الله عليه لسعدنا في هذه الدنيا، حققنا الحياة الطيبة في هذه الدنيا، وننال عفو الله سبحانه وتعالى في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء به، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.